إليك امرأة تسأل عن رجل خطبها وهو يشتغل في البنك الربوي، هل تقبل به زوجا أو ترفضه؟ والله الذي يشتغل في البنك الربوي يعني دخله يعني حرام، فيعني كونها يعني تقدم عليه يعني سيكون يعني على أن أكلها حرام وأن مطعمها حرام، ف يعني ما دام ان يعني انها في ساعة من امرها فان كونها يعني تنتظر حتى ياتيها غيره اولى، هو الذي ينبغي لها. يقول